بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 39 من دروسنا في شرح العيني على متن المنار للإمام النسفي رحمه الله تعالى. وقد أنهينا في الدرس الماضي معاني حروف الجر، واليوم نتابع في معرفة الحروف والأدوات التي نستعملها في خطاباتنا لنتبين معنى كل حرف وكل أداة، وكيف نفهم هذه الأدوات في معانيها الحقيقية والمجازية. هذا البحث كله إخوانا تابع لبحث الحقيقة والمجاز، فعم نذكر كل لفظ مع كل حرف تقريبا معناه الحقيقي ومعانيه أيضا المجازية. نعم. أسماء الظروف. نعم. مع واستعمال ومع للمقارنة، فيقع ثنتان في طلاق واحدة، مع في طالق واحدة، مع أو معها واحدة. نعم. لو قال لإنسان لزوجتي أنت طالق، طلقة واحدة مع واحدة أو معها واحدة، لا فرق. نعم. ليه؟ وذلك لأن الطلقة الثانية والطلقة الأولى وقعتا مقترنتين للفظ مع، فيقع ثنتان في هذا اللفظ. نعم. دخل بها أو لم يدخل. ليش قال دخل بها أو لم يدخل؟ يعني الآن تقع الطلقتان معا، لأنه لو تقع الطلقة الثانية بعد الأولى وهي غير مدخول بها، تقع الأولى وتلغو الثانية، ما في عدة. نعم. كما لو قال إنسان لغير المدخول بها أنت طالق طالق طالق، شو الحكم؟ تقع الأولى وتلغو الثانية والثالثة لعدم العدة. أما لو قال أنت طالق ثلاثان، تقع الثلاث وإن كان غير مدخول بها. نعم. قبل وبعد واستعمالهما. الآن عندنا ظرفان، قبل وبعد. طبعا معنى قبل عكس معنى بعد، وعندنا إما أن يكون مع قبل وبعد ضمير أو لا. فدائما حكم قبل وبعد عكس حكم أنا، حكم قبل عكس حكم بعد. فالآن إخواننا في عنا أربع جمل: أنت طالق طلقة قبل طلقة، قبل طلقة، ذكرنا قبل بلا ضمير. الثانية: أنت طالق طلقة قبلها طنها، هي الضمير، قبلها طلقة، هي الثانية. أنت طالق طلقة بعد طلقة. والرابعة: أنت طالق طلقة بعدها طلقة. طيب، هنا إخواننا ما حكم هذه الجمال؟ هل هي بمعنى واحد؟ طبعا لا. في عنا إخواننا جملتين تقع بهما طلقة واحدة، وجملتين تقع به طلقتان. لو لو لو لو إنسان شوي إخوانا حاله فكر فيه هون بينتبه للمعنى تماما. إخواننا عندما يكون الطلاق واقعا في الحال ويدل على وقوع طلقة قبله، طلقة في الحال ويدل على وقوع طلقة قبله، يقع ثنتان. ليه؟ لأنه عندنا قاعدة: الإيقاع في الماضي إيقاع في الحال. فإذا قال أنت طالق طلقة بعد طلقة كانت سابقا، شو بيقع هنا؟ تنتين، طلقة في الحال بعد طلقة كانت في الماضي، هون شو بيقع هنا؟ تنتين. ليه؟ لأن الإيقاع في الماضي إيقاع في الحال. لو إنسان قال لزوجته أنت طالق قبل 6 أشهر شو بيقع هلا؟ الإيقاع في الماضي إيقاع في الحال. طيب لو قال لها أنت طالق طلقة قبلها طلقة نفس المعنى، بعد طلقة وقبلها طلقة نفس المعنى. ليه؟ أنت طالق طلقة هلا وقبلها طلقة كانت في الماضي. طيب ولو كانت طلقة وقعت في الحال والأخرى وقعت في ستقع في المستقبل، شو بيقع؟ طلقة واحدة لأن غير مدخول بها، فالإيقاع في المستقبل لا يلحقوها، ما في عدة. فلو قال لها أنت طالق طلقة في الحال قبل طلقة تأتي في المستقبل، شو بيقع هنا؟ طلقة واحدة. طيب ولو قال أنت طالق طلقة بعدها طلقة، شو بيقع هنا؟ أيضا طلقة واحدة، لأن الطلقة الثانية جاءت مستقبلة. فعلى هذا أخوانا قبل تفيد التقديم وبعد تفيد التأخير، وكل منهما إما أن يكون مع الضمير قبلها أو بلا ضمير. والحكم أخوانا عكس بعض، فبعد بلا ضمير تفيد معنى قبل مع الضمير، وقبل بلا ضمير تفيد معنى بعد إيش مع الضمير. لذا حطيناهم جنب بعضهم، قبل طلقتين حطينا مع إيش؟ مع بعدها طلقة، وحطينا بعد طلقتين مع قبلها طلقة، نفس المعنى التنتين. نعم. قال وقبل للتقديم، فلو قال طالق قبل دخول الدار طلقت للحال. نعم. وبعد للتأخير، حكمها في الطلاق ضد حكم قبل. فقوله لغير المقطوعة طالق غير مدخول بها، كانوا ما في عدة. طالق واحدة قبل واحدة تطلق واحدة. ليه؟ طلقة هلا والطلقة الثانية تأتي في المستقبل، وهي في المستقبل ما كانت زوجته. وقبلها واحدة سنتين. ليه؟ لأن الطلقة الأولى وقعت في الحال والطلقة الثانية المذكورة اثنين بعدين، شو قلنا عنها؟ قبلها طلقة إذا متقدمة في الإيقاع، والقاعدة أن الإيقاع في الماضي إيقاع في الحال. نعم. وقوله بعد واحدة سنتين وبعدها واحدة واحدة. نعم. وأصله أن الظرف إذا قيد كل واحد بالكناية بالضمير، يعني قبله قبلها وبعدها قيد بالضمير، كان صفة لما بعدها للمتأخر. فهنا أخوانا أنت طالق طلقة قبل طلقة، ما هو المتقدم؟ المذكورة أولا، الطلقة المذكورة أولا هي المتقدمة. ولو قرناها بالضمير طلقة قبلها طلقة، صارت المذكورة ثانيا هي المتقدمة. نعم. وإن لم يقيد كان صفة لما قبله. وأن الإيقاع في الماضي إيقاع في الحال. ففي قبل واحدة الظرف صفة لما قبله، فيقع واحدة قبل الأخرى. فيفوت المحل فتلغو الثانية. شو يفوت المحل؟ بانت بلا عدة. وقبلها واحدة صفة للثانية، فاقتضى إيقاعها في الماضي والأولى في الحال. فاقتضى إيقاعها في الماضي والأولى في الحال. والإيقاع في الماضي إيقاع في الحال، فتقترنان. وبعد واحدة صفة لما قبلها، فتقتضي إيقاع الأولى والثانية قبلها فيقترنان. وبعدها واحدة صفة للثانية، فتبين بالأولى وتلغو الثانية لفوات المحلية. طيب. شو فائدة وقوع الاثنتين إذا كانت غير متخلفة؟ صفارة ترقى واحد زفاله. نعم. عند واستعماله. هل خلصنا من أول ظرف مع وقبل وبعد؟ هلا عند. وعند للحضرة فإذا قال لغيره لك عندي 1000 درهم كان وديعة. ليه؟ لك في حضرتي 1000 درهم يعني لك عندي وديعة، ما في إلزام. نعم. لأن الحضرة تدل على الحفظ إلا أن يقول دين، يعني يصرح بأنها دين، أما إذا لم يصرح تحمل على أنها وديعة. لأن عند عبارة عن القرب فيحتمل القرب من يده فيكون أمانة ومن ذمته فدينا، فيثبت الأقل وهو الوديعة دون اللزوم، لأن اللزوم في ذمته لا يكون عند حضرته حقيقة. غير واستعمال. هي مرت معنا سابقا، لو قال له لك علي 1000 درهم قال يكون دينا، إلا إذا قال لك علي 1000 درهم وديعة فيكون وديعة وتحمل على وجوب الحفظ. نعم. هلأ غير. وغير تستعمل صفة للنكرة لأنه نكرة لا، لأنه نكرة لا يتعرف بالإضافة. وتستعمل استثناء لمشابهته أداة الاستثناء في أن ما بعد كل مغاير لما قبله. بعد كل من إلا وغير يغاير ما قبلها في الحكم. جاء القوم إلا زيدا، جاء القوم غير زيد، نفس المعنى. نعم. وين ما بعد كل؟ ما بعد كل من إلا وغير، كل من اللوضين يعني. حتى من قسين إيه؟ كقوله له علي ألف درهم غير دانق. شلون؟ له علي 1000 درهم غير دانق. غير دانقين. غير بالرفع فيلزمه درهم تعب. غير دانقين أو غير دانقين. إذا قال غير دانقين له درهم كامل. ليه؟ هون صفة. إذا قال غير فبتكون بمعنى إلا، فله درهم إلا دانق. له علي 1000 درهم غير دانق بالرفع فيلزمه درهم تام لأنه صفة. ولو قال بالنصب كان استثناء فيلزمه درهم إلا دانقا وسوى مثل غير. لكن إشكال أن سوى ما فيها حركات تظهر عليها آخر ألف، فلا بد من النية، وعندها يسأل المتكلم عن نيته. فلو قال لك علي درهم سوى دانق نقول له ماذا أردت بسوى؟ الاستثناء أم الصفة؟ نعم. ثم قال حروف الشرط. نعم. إن واستعماله. ومنها أي من حروف المعاني حروف الشرط. نعم. أي كلماته. فإن أصل فيها. إن أصل في حروف الشرط. نعم. اختصاصه بمعنى الشرط وغيره ملحق لاستعماله في غيره. هلا متى تستعمل في الشرط والظرف؟ أين في الشرط وفي المكان؟ وكيف في الشرط والحال؟ أما إن خاصة في الشرط. نعم. وإنما تدخل على أمر معدوم على خطر أي يجوز أن يوجد وألا يوجد، ليس بكائن لا محالة. خرج المستحيل والفعل المتحقق لا محالة. خرج المستحيل والفعل المتحقق لا محالة. ما بقول إن طلعت الشمس، إن طلعت الشمس عادة يعني بيطلع، فنقول إذا طلعت الشمس. نعم. أما نقول إن جاء فلان فأنا ما أدري سوف يأتي أو لا. نعم. والفعل المتحقق لا محالة كمجيء الغد لأن دخولها للمحل أو للمن للحمل أو للمن وذا لا يجوز في الممتنع والمتحقق. نعم، للحمل على الفعل أو للمنع عن الفعل. إن فعلت كذا فعلي مثلا صدقة، إذن أنا لن أفعل، هي المنع، سوف أمتنع عن الفعل. أو إن لم أفعل كذا فعلي صدقة، إذن أنا سوف أفعل، هي الحمل. إذن هذا الشرط يحملني على أن أفعل هذا الفعل. نعم. فإذا قال إن لم أطلقك فأنت طالق ثلاثا، لم تطلق حتى يموت أحدهما. ليه؟ لأنه بالوفاة علمنا أن الشرط خلاص راح، وبالتالي لم يحصل الشرط فيقع الجزاء وهو الطلاق ثلاثا. طب هي وهو إيش؟ ماتوا. نعم. لأن عدم التطليق لا يتحقق إلا بقرب موت أحدهما. ثم قال إذ واستعمالها، وإذ عند نحاة الكوفة تصلح للوقت والشرط على السواء، فيجازى بها مرة ولا يجازى بها أخرى، أي تستعمل للشرط مرة ولا تستعمل لها مرة أخرى. كاتبين إذ ولا إذا؟ إذا. نعم. وقيل يجازى لأن الجزاء لازم للشرط وهو المقصود منه. نعم. وإذا جوزي بها يسقط الوقت عنها. إذا جوزي يعني إذا لحقها جواب الشرط، نعم، يسقط عنها معنى الظرف وتصير مثل إن. نعم. كأنها حرف شرط فصارت بمعنى إن، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، وعند نحاة البصرة هي للوقت، وقد تستعمل للشرط من غير سقوط الوقت عنها. هي الأصل فيها للظرف، وقد يضاف لها معنى الشرط لكن لا يزان عنها معنى الظرف. نحن قلنا القول الأول أنها تكون يعني إذا استعملت للشرط التغى عنها وصف الظرفية. نعم. مثل متى فإنها للوقت لا يسقط عنها ذلك بحال، وهو قولهما، قول الصاحبين. نعم. حتى يظهر الخلاف فيما إذا قال لامرأته يظهر. حتى يظهر الخلاف فيما إذا قال لامرأته إذا لم أطلقك فأنت طالق. إذا لم أطلقك فأنت طالق، هما الحكم هنا عند أبي حنيفة جعل إذا هنا مثل إن، لأنه جعلها للشرط جازى بها فألغى عنها وصف الظرفية فصارت مثل إن، وعندهما مثل متى، يعني إذا مر عليه وقت ولم يطلقها فيه وقع عليها الطلاق ثلاثا. نعم. قال لا يقع الطلاق عنده ما لم يمت أحدهما. عنده مين؟ أبو حنيفة. نعم. كما في إن لم أطلقك. وقال يقع كما فرغ، يقع كما فرغ من كلامه. ليش؟ لمرور وقت مر عليه ولم يطلقها فيه فصارت مثل متى. كما فرغ يعني كما فرغ من كلامه. مثل متى لم أطلقك لإضافة للإضافة أو لإضافة الطلاق إلى وقت خال عن التطليق، فكما سكت وجد. ولا خلاف فيما إذا نوى أحدهما، فيما لو نوى الشرطية فقط أو الظرفية فقط. أما الإشكال وين؟ فيما لو أطلق الكلام ولا نية له، على ماذا يحمل؟ فعند أبي حنيفة على الشرط، وعندهما على الظرف. نعم. وروي عنهما إذا قال أنت طالق لو دخلت الدار إنه بمنزلة إن دخلت الدار. لأن لو تفيد معنى التقرب فيما تقترن به فكان بمعنى الشرط. نعم. لأن لو تفيد معنى الترقب فيما تقترن به فكان بمعنى الشرط ولا نص عنه. كيف واستعماله؟ وكيف سؤال عن الحال، فإن استقام وإلا بطل. ولذلك قال أبو حنيفة رحمه الله في قوله أنت حر كيف شئت. الحرية ما لها يعني أنواع، ما هيك؟ الحرية ما لها أنواع، فلما يقول له أنت حر كيف شئت هو كيف للحال، وبطل الحال هنا، فماذا ما الحكم هنا؟ قال بطلت هذه الكلمة، فصار حرا بمجرد هذه الكلمة ولو لم يشاء. نعم. قال أبو حنيفة إنه إيقاع ويلغو قوله كيف شئت. لأن الحرية ما فيها أحوال. لأنه لا حال للحرية فلا يتعلق بمشيئة، يعني هو ما فوض إليه الحرية بل فوض إليه نوع الحرية، الحرية ما لها أنواع، إذن ما لا يبطل الكلام. نعم. وفي الطلاق فيما إذا قال أنت طالق كيف شئت، شو الحكم هنا؟ تقع الواحدة، لكن رجعية أم باين؟ نعم، تقع الواحدة قبل المشيئة، ثم إذا كانت غير مدخول بها بانت لا يعدى. ليه؟ لأنه ما في عنا حالتين، ما في عنا رجع بائن بالنسبة غير مدخول بها، طلاق غير مدخول بها دائما بائن. ولا مشيئة لها لعدم المحل. وإن كانت منسوسة فالتطليقة رجعية، ويبقى الفضل في الوصف أي الزائد على أصل الطلاق من كونه بائنا، والقدر أي الثلاث، والقدر لا شلون، في الوصف والقدر، ويبقى الفضل في الوصف، والقدر نعم أي الثلاث، مفوضا إليها بشرط نية الزوج. تمام. يعني لو قال أنت طالق كيف شئت وهي مدخول بها، يقع طلقة واحدة في الحال، لكن تعيين هل هي بائن أو ثلاث مفوض لمين؟ لمشيئتها. نعم، مفوضا إليها بشرط نية الزوج. فإن شاءت البائنة وقد نواها بانت، أو الثلاث وقد نوى فثلاث. وإن اختلف، هو نوى شيء وهي يعني أن شاءت شيئا آخر. وإن اختلف المشيئتان فرجعية، لأن عنده موقع، الواحدة يملك أن يثلثه، أن يثلثه. وأن يجعل الرجعي بائنا، وإذا ملك ذلك ملك تفويضه. وقال ما لم يقبل الإشارة من الأمور الشرعية كالطلاق والعتاق فحاله ووصفه بمنزلة أصله. تمام. فلو في حال قال لعبده أنت حر كيف شئت، كأنه قال إن شئت، لأن أصله لا يعرف بنفسه، لكونه غير محسوس، وقوعا، وإنما يعرف بأوصافه وآثاره. نعم. يعني العبد لما صار حر هل تغير في أوصافه الحسية؟ لا، وإنما صار يحق له أن يبيع ويشتري ويتملك، وهذه أحكام شرعية، إذن تعرف حريته بإيش؟ بآثارها الشرعية. نعم. فيتعلق الأصل بتعليقه، الأصل اللي هو إيقاع أصل العتق، أي فكما يتعلق الوصف بمشيئتها يتعلق الأصل بها أيضا. فلو قال أنت طارق كيف شئت لا يقع شيء حتى تشاء. ففي العتق لا يعتق بلا مشيئته في المجلس، وفي الطلاق لم يقع شيء ما لم تشاء، فإن شاءت فالتفريع كما قال. ثم قال كم واستعمالها، وكم هي اسم للعدد الواقع، فإذا قال أنت طالق كم شئت لم تطلق ما لم تشأ. نعم. لأن كم شئت تفويض لما هو واقع إلى مشيئتها وهو عام، فتطلق ما شاءت من العدد بشرط نية الزوج، وتتقيد بالمجلس لأنه تمليك. حيث وأين، فلو قامت ولم تشأ شيئا لا يقع شيء. نعم. حيث وأين واستعماله، واستعمالهما حيث وأين اسمان للمكان المبهم، فإذا قال أنت طالق حيث شئت أو أين شئت إنه لا يقع ما لم تشأ، وتتوقف مشيئتها على المجلس لأنهما من ظروف المكان، ولا اتصال للطلاق بالمكان فيلغو ذكره. تمام. ويبقى ذكر المشيئة في الطلاق فيقتصر على المجلس، كأنه قال لها أنت طالق إن شئت. نعم. بخلاف إذا ومتى، لأنهما يعمان الأوقات كلها، فلها أن تشاء في المجلس وبعد. الجمع، والجمع المذكور بعلامة الذكور عندنا يتناول الذكور والإناث عند الاختلاط. وقال باب الشافعية لا يتناول الإناث إلا بدليل. تمام. فلو قال أعطي المسلمين لا يعطي المسلمات عند الشافعي، ولو قال وعندنا يتناول الذكور والإناث. نعم. ولا يتناول الإناث المفردات اتفاقا. فلو أنا مثلا أنا بقول أعطي الحاضرين أو أعطي مثلا المجتهدين، في عنا مجتهدات ما في غير هون، ما بعطي ولا شيء، لأن الإناث يدخلنا في جمع ذكر السالم بالطبع، فلا بد من وجود ذكور يتبعهم الإناث. نعم. وإذا ذكر بعلامة التأنيث يتناول الإناث خاصة، ولا يكون الذكور معهم مع النساء في اللفظ الخاص بالنساء. فلو قال أعطي المسلمات لا يعطي المسلمين أبدا، لأن دخول الإناث تبعا يليق بهن لا بالذكور. نعم. حتى قال محمد في السير إذا قال آمنوني على بنية، آمنوني على بنية وله ذكور وإناث يدخل الجميع في الأمان، لأن لفظ بنية عام يشمل الذكور أصالة والإناث تبعا. وله بنون وبنات، إن الأمان يتناول الفريقين. ولو قال آمنوني على بناتي لا يتناول الذكور من أولاده، ولو قال على بنية وليس له سوى البنات لا يثبت الأمان لهم. المبحث الثالث الصريح، نقف هنا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.